الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى كتاب الحدود، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الضرب بالجريد والنعال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحد لغة هو ما يحجز بين الشيئين ويمنع اختلاطهما. وقيل إن الحدود الشرعية من جلد أو قطع يد أو غير ذلك من الحدود الشرعية سميت حدودا لهذا المعنى، لأنها تحجز وتمنع. ولهذا الحدود الشرعية تعتبر زواجر وجوابر في الوقت نفسه، تعتبر زواجر لأنها تحجز وتمنع وتردع وتخوف الناس من اقتراف هذه الأعمال أو الجرائم، حتى لا يبوء الإنسان بهذه العقوبة الدنيوية، إضافة إلى ما هو متوعد عليه بعقوبة في الآخرة. فالحدود زواجر، بمعنى أنها تزجر الناس عن هذه الأعمال، وفي الوقت نفسه جوابر، بمعنى أنها تجبر ما حصل لمقارف ذلك الذنب من نقص حصل له بسبب الذنب. فقطع يد السارق مثلا، هذه العقوبة فيها جبر للنقص الذي حصل له بالسرقة، جلد الزاني غير المحصن يكون فيه جبرا للنقص الذي حصل له في هذه المعصية وتطهيرا له. فهذه العقوبات هي من باب التطهير وجبر النقص، ولهذا تعد جوابر وزواجر، تجبر النقص وتزجر عن مقارفة الذنب. قال: باب الضرب بالجريد والنعال، فيما تعلق بما كان الحد فيه الجلد. قد أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، أي الخمر، قال اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال بعض القوم: أخزاك الله، يعني دعا عليه بالخزي، أخزاك الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. لأن الدعاء على العاصي بالخزي أو اللعنة أو قبحك الله يقال له، أو أهلكك الله أو أذلك الله، أو كل ما كان من الدعاء من هذا القبيل، هذا كله من معونة الشيطان عليه، كل ذلك من معونة الشيطان على هذا العاصي. والأصل أن يدعى بالمعافاة، يدعى بالهداية، يدعى بالصلاح، لا يكون عونا للشيطان عليه، يدعو عليه بالهلاك أو باللعنة أو بالخزي، وإنما يدعو بالهداية، بالصلاح، بالعافية، بالمعافاة، ويحمد الله الذي عافاه مما ابتلاه به، ويحمد الله الذي عافاه مما ابتلاه به، ويدعو لأخيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تعينوا عليه الشيطان، لا تعينوا عليه الشيطان. وهذا جانب يغفل عنه، يغفل عنه كثيرا، وينظر الإنسان إلى عظم الخطأ ويسارع إلى اللعن أو الدعاء على المرتكب لتلك المعصية بالخزي أو العار أو غير ذلك من الأمور، فيكون ذلك من المعونة للشيطان عليه. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاءت به آثار تعد من التطبيق العملي للصحابة رضي الله عنهم لما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن عبد الله بن زيد قال: قطع لص فجعل الناس يدعون عليه، قطعت يده فجعل الناس يدعون عليه، فقال أبو برزة الأسلمي وعائد بن عمرو: يا أيها الناس، لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. وروى ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا رأيت أخاك قارف ذنبا فلا تكونوا إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه أن تقولوا: اللهم اخزه، اللهم العن، ولكن سلوا الله العافية. وفي بعض الروايات قال: ولكن قولوا: تاب الله عليه، غفر الله له، ونحو ذلك. تاب الله عليه، غفر الله له. قال: فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا، أو قال رجونا أن يكون قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. أيضا جاء في هذا المعنى أثر عظيم جدا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولنتأمله جيدا فما أحوجنا إلى تأمله في تعاملنا مع العصاة ومن يقارف الذنوب. رواه، ذكرها ابن كثير في تفسيره في أوائل سورة غافر، قال أورده عن ابن أبي حاتم بسنده عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، أي شدة وقوة، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يفد إليه من الشام، ففقده عمر، يعني مضى وقت طويل ما يفد، ما يراه عمر، ففقده عمر، فقال: ما فعل فلان ابن فلان، ما فعل فلان ابن فلان؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يتابع في هذا الشراب، يتابع في هذا الشراب، يعني أخذ يتعاطى الخمر، يتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال له: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فجمع بين أمرين رضي الله عنه: الوصية للعاصي التذكير، وطلب الدعاء له من إخوانه أن يهديه الله وأن يتوب عليه وأن يقبل بقلبه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردد: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. غافر الذنب. فجمعت الآية، انظر تفقه الرجل في الآية: حذرني عقوبته شديد العقاب، أمرني أن أتوب وأستغفر، غافر الذنب دعاني إليه وعدني أن يغفر لي. قال ابن كثير: ورواه أبو نعيم، أي في الحلية، وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه، يردد الآية. وهذا من التداوي بالقرآن والاستشفاء به، أخذ يرددها على نفسه. ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع. ما معنى نزع؟ أقلع. نزع يعني أقلع عن الذنب، أقلع عن تعاطي الخمر، وأحسن النزع يعني أحسن في الإقلاع عنه وتركه كليا، وأحسن النزع. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال: هكذا فاصنعوا، قال: هكذا فاصنعوا، فإذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوا ووفقوا، وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. وهذا جانب حقيقة يغفل عنه كثيرا مع العصاة الذين تورطوا في بعض المعاصي وفي بعض الذنوب، ما يجدون من يترفق بهم نصحا ودعوة وتذكيرا ودعاء له بظهر الغيب أن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه وأن يتوب عليه، لا أن يكون الإنسان عونا للشيطان عليه، وهو يكون عونا للشيطان عليه بالدعاء على أخيه، مثل يقول: لعنه الله، أخزاه الله، قبحه الله ونحو ذلك، أو مثلا يجابه بكلمات شديدة قاسية تجعله يزداد نفرة من الصالحين وقربا من الفاسدين والمفسدين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسه إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي، يعني أحزن وأتألم وأتأثر، فأجد في نفسي إلا شارب الخمر. وخص شارب الخمر لأنه لم يقدر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قدرا مضبوطا في كم يكون له من جلدة، فلذلك يقول: ما أقمت حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي، يعني أتأثر أو من إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. والعلماء أجمعوا أن من أقيم عليه حد من حدود الشرعية، من مثلا قطع يد أو مثلا جلد أو نحو ذلك، فمات فلا يلحق من أقام عليه الحد ما دام أنه في حدود الحد الذي أذن به شرعا وترتب على ذلك موته، فلا يلحقه شيء، لا يلحقه شيء. لكن علي رضي الله عنه بسبب ما يتعلق بحد الخمر وأنه لم يأتي فيه شيء مضبوط في قدر ما يكون الرجم لشارب الخمر، الجلد لشارب الخمر، فقال إلا شارب الخمر، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات يعني عند إقامة الحد عليه وجلده وديته، أي عوضت أهله الدية أو دفعت الدية وعطيت الدية لمن يستحقها من ذويه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن. وهذا هو التعليل لكونه وجد في نفسه أنه لم يسن، أي ليس في حد معين مضبوط منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من لعن شارب الخمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. قال: باب ما يكره من لعن شارب الخمر. من لعن شارب الخمر، يراد هنا باللعن أي بالتعيين، لأن ثمة فرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، لعن شارب الخمر، ولعن في الخمر عشرة، فمنهم شارب الخمر، هذا لعن بالتعميم، لعن بالتعميم. وأما المعين ممن ارتكب كبيرة من الكبائر، سواء شرب الخمر أو غيره من كبائر الذنوب، فإنه لا يلعن بالتعيين، لا يلعن بالتعيين. يعني هذا الوعيد الذي هو اللعن لا يلحق بالمعين إلا وفق شروط وضوابط، هناك موانع من الحاق الوعيد به. لكن اللعن بالتعيين جاء عن النبي، اللعن بالتعميم جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به، يعني وقد شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. وهذا فيه إثبات المحبة، محبة العبد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا أن هذه المحبة تقوى وتضعف وتزيد وتنقص، وأن هذه المحبة نقصها قد يترتب عليه وقوع الذنب وارتكاب الخطيئة. وكل ما كملت هذه المحبة وقويت في القلب، قوي الاتباع والبعد عن المعاصي والذنوب. قد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، جعل سبحانه وتعالى الاتباع علامة على قوة المحبة وصدقها وتمامها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، وهذا في موضع الشاهد للترجمة، قال: لا تلعنوه، لأن اللعن من باب الوعيد، اللعن من باب الوعيد، الوعيد منه اللعن ومنه نفي الإيمان، ومنه الدعاء بدخول النار أو الحرمان من دخول الجنة، كل هذا من الوعيد، كل هذا من الوعيد، والوعيد يحكم به بالعموم كما جاءت به النصوص، يحكم به بالعموم كما جاءت به النصوص. أما المعين فقد يرتفع، قد يرتفع عنه الوعيد بالتوبة مثلا، بالتوبة قد يرتفع عنه الوعيد، قد يشرب مثلا الخمر ثم بعد ساعة، بعد ساعة ينزع عنه، مثل ما مر معنا في قصة الرجل الذي نزع عنه ولم يعد تركه. فمثل هذا يعني قد يتوب، قد يتوب، قد تحسن خاتمته، قد تكون هناك يعني قد يكون هناك ندم على تلك الذنوب أو غير ذلك من الأمور. فلا يلحق الوعيد بالمعين، لا يلحق الوعيد بالمعين. ولهذا مر عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يشهدون ولكن ينظرون بما يختم له، فإن ختم له بخير قال رجونا له الخير، وإذا ختم له بشر أشفقوا عليه وخافوا عليه من ذنوبه وأعماله التي ارتكبها ومعاصيه التي اقترفها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لعن السارق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال: باب لعن السارق. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق، لعن الله السارق. وهذا لا يتنافى مع الذي قبله، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، لأن لعن السارق هنا في الحديث بالتعميم، والمنهي عنه في الباب الذي قبله بالتعيين، والحكم واحد في السارق وشارب الخمر والزاني وغيرهم والمرابي وكل الكبائر، كل الكبائر والمعاصي يكون فيها اللعن بالتعميم كما جاءت به النصوص. وأما المعين فإن الحاق هذا الوعيد به لا يكون إلا وفق ضوابط وشروط وانتفاء موانع دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقوله في هذا الحديث لعن الله السارق هو من هذا القبيل، لعن بالتعميم وليس بالتعيين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع؟ قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعنها رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن، حجفة أو ترس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع؟ يعني ما هو، هل في كل المال ولو كان قليل جدا، أو أن هناك قدر معين إذا سرقه وما زاد عليه تقطع فيه اليد، تقطع فيه اليد. أورد حديثين عن عائشة وحديثا عن ابن عمر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار هذا الحد الأدنى، فما كان أقل من ذلك لا تقطع فيها اليد، لكن هذا الحد ربع دينار وما كان مثله في القيمة أو زاد عليه فإنه فيه تكون فيه يكون قطع اليد. وقطع اليد في ربع دينار فصاعدا المراد به حفظ أموال الناس من أن يعتدى عليها، المراد به حفظ أموال الناس بأن يعتدى عليها. لكن لو أن إنسانا اعتدى على آخر فقطع يده، كم دية اليد؟ ديته 500 دينار، 500 دينار. وإذا سرقت هذه اليد، اليد إذا سرقت ربع دينار قطعت، مع أن ديتها 500 دينار لو قطعت. لماذا؟ لأن هذا حفظ للأموال وهذا حفظ للأيدي من أن يعتدى عليها، حفظ للأموال وهذا حفظ للأيدي من أن يعتدى عليها. حفظ اليد أعظم وشأنه أعظم، ومقام الإنسان، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فأمر الدم والاعتداء على الإنسان في بدنه أعظم من أن يعتدى عليه في ماله. قال: وعنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن محجن أو مجن، في ثمن مجن. وقد ذكر العلماء أن هذا محمول على أنه كان في ربع دينار فصاعدا، كذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وقيل إن ربع الدينار صرفه يعادل 3 دراهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب المحاربين. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم التعزير والأدب. قال عن أبي بردة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. قال: كتاب المحاربين، في الأصل من أهل الكفر والردة، والمحاربين هم من يخرجون على الناس عدوانا بالسلاح والاعتداء عليهم وإشهار السلاح ورفع السيف ومقاتلة الناس، هؤلاء يقال لهم محاربين. وذكر أبوابا منها كما في هذا المختصر: كم التعزير والأدب. والتعزير يراد به العقوبات التي ليس فيها حد، والأدب يعني تأديب الوالد لولده والمعلم لطالبه والمربي لمن يربيه ويؤدبه. قال عن أبي بردة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. والمراد بحدود الله هنا أي المعاصي، المعاصي التي حرمها الله، فلا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، أي إلا في معصية من المعاصي التي حرمها الله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قذف العبيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال: باب قذف العبيد. قذف العبيد يعني هل فيه حد كالأحرار؟ ودلت السنة أنه لا حد على قاذف مملوكه في الدنيا، لا حد على قاذف مملوكه في الدنيا، لكن إذا كان قذفه وهو بريء مما قذفه به فإنه يقام عليه يوم القيامة، يقام عليه الحد يوم القيامة، يجلد يوم القيامة إلا أن يكون أي المملوك كما قال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ويوم القيامة يستوي الأحرار والعبيد، يستوي الأحرار والعبيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الديات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال: كتاب الديات. وأورد تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة من دينه أي في سعة من دينه، ما لم يصب دما حراما أي إذا أصاب دما حراما ضيق على نفسه، ضيق على نفسه تضييقا شديدا بإصابته للدم الحرام، لأنه أقحم نفسه في ورطة لا مخلص منها، لا مخلص منها. الذنوب الأخرى من سرقة أو غير ذلك يمكن مثلا إعادة الحق إلى أهله، لكن إذا قتل شخصا، إذا قتله بقتله له ذهبت نفس الشخص، فيكون تورط ورطة لا مخلص له منها، لأن من قتله ذهب انتهى، فارق هذه الحياة. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن وقع فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. يعني أن من أظهر الإيمان، من أظهر الإيمان لا يقتل، لا يقال إنه أظهر الإيمان تعوذا من القتل، لأن لا يدرى ماذا تنطوي عليه القلوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، يعني ظنا منك عندما قتلته أنه إنما أظهر الإيمان تعوذا من القتل، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل، تخفي إيمانك بمكة من قبل. وهذا الحديث ليس على شرط المختصر، لأن البخاري رحمه الله تعالى إنما رواه تعليقا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: باب. ومن أحياها، ومن أحياها جاء في الأصل عن ابن عباس رضي الله عنهما: من حرم قتلها إلا بحق. فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الناس جميعا يسلمون منه بذلك إذا كان على هذه العقيدة وعلى هذا الإيمان. وأورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وليس منا هذه إنما تقال في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. قول الله تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال: عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق لدينه التارك للجماعة. قال: باب. قول الله تعالى: أن النفس بالنفس، أولها وكتبنا عليهم فيها أي اليهود في التوراة، أن النفس بالنفس أي النفس مأخوذة بالنفس مقتولة بها. وأورد تحت هذه الترجمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والسارق لدينه، التارك الجماعة. والشاهد من الحديث الجملة الأولى: النفس بالنفس، أي من قتل نفسا معصومة بغير حق فإنه وجب بذلك القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا يحل دم امرئ مسلم، إقامة هذه الحدود إنما هو مخصوص بولي الأمر، إنما هو مخصوص بولي الأمر، فهو الذي تقام على يديه ويتولى إقامة الحدود، لا أن أحد الناس وأفرادهم يتولون ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من طلب دم امرئ بغير حق. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال: باب من طلب دم امرئ بغير حق، أي ما حكمه؟ ودل الحديث الذي ساقه رحمه الله أن هذا من عظائم الذنوب وموجبات غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وبغضه لفاعل ذلك. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض أفعل تفضيل، أي أشد الناس بغضا إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. قال: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. أخذ حقه أي من جهة غريمه وخصمه، أو اقتص دون السلطان يعني دون حكم الحاكم، وإنما باشر هو بنفسه ذلك. وأهل العلم متفقة كلمتهم على أن لا يجوز للإنسان أن يتولى القصاص بنفسه، مثل مثلا أن يسرق من شخص فيمسك ويقطع يده مثلا أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز. وإنما أمور القصاص وإقامة الحدود ليس لأحد الناس وأفرادهم، وإنما هو للسلطان. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. قيل إن هذا خرج مخرج التغليظ والوعيد وبيان شناعة هذا العمل، أن يطلع على بيوت الناس، أو أن ذلك من دفع الإنسان عن التعدي عليه والنظر على حريمه من خلال فتحة في الباب أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دية الأصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. قال: باب دية الأصابع، يعني هل هي متساوية أو مختلفة، يعني هل إذا قطع الإنسان إصبع شخص الإبهام يختلف مثلا عن قطع السبابة أو الخنصر، أو الدية واحدة، هل هي متساوية أو مختلفة؟ هذا المراد بهذه الترجمة. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام سواء. فالأصابع، أصابع اليد وأصابع الرجل، كل منها كلها سواء، وفي كل واحد منها عشر من الإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب استتابة المرتدين. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من أشرك بالله. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام يؤاخذ بالأول والآخر. قال: كتاب استتابة المرتدين. استتابة المرتدين أي أن يعرض على المرتد التوبة من الردة، كتاب استتابة المرتدين. ولما يبقى في هذا الكتاب مما في الأصل إلا باب واحد، وهو إثم من أشرك بالله، يعني إثم من أشرك بالله عظم هذا الإثم، وأن إثم الشرك هو أعظم الإثم، لأن الشرك أظلم الظلم وأكبر الذنوب وأعظمها على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفر. وأورد تحت هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام يؤاخذ بالأول والآخر. والشاهد من الحديث للترجمة قوله: من أساء في الإسلام، من أساء في الإسلام. وعند جماعة من أهل العلم أن المراد بالإساءة هنا الردة، الإساءة هنا المراد بها الردة، من أساء في الإسلام أي ارتد أخذ بالأول والآخر، لا أن الشخص الذي كان مشركا ثم أسلم وأساء بفعل بعض المعاصي تستوجب أن يؤاخذ بالمعاصي التي كانت عليه في الجاهلية. الإسلام يهدم ما كان قبله، لكنه إذا أساء بالردة والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه يؤاخذ بالآخر والأول، بالأول والآخر. وعلى هذا فيدخل في إثم من أشرك، يدخل هذا الحديث الدلالة على الترجمة إثم من أشرك بالله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.